هي موظفة في دار الأوبرا قسم الملابس، وهي ملهاش أي دخل تاني. فلو يعني المكان فيه اختلاط، فلو تركت المكان ده حتى وراحت الإدارة، فإيه الحكم في العملين يعني هنا وهنا؟ صلى الله أن يعفو عن الجميع، وأن يوسع علينا وعليها وكل السامعين والمسلمين. آمين. الأخت الكريمة، هذه الملابس التي تظهر الشعر وتقسم الأجساد محرمة شرعا، ولا أظن أنه في هذه الأماكن ملابس المحجبات إلا نسأل الله العفو والعافية. فأنا أقول للسائلة الكريمة، هذا العمل محرم شرعا. أضف إلى ذلك الاختلاط، التحجج بأنه ليس لي مورد رزق. الراقصة، مع احترام للأخت الكريمة ولا أقصدها طبعا، تقول ليس لي، لا أجيد في عمل غير هذا. كذلك الذي يمتهن الخمرة يقول ليس لي عمل غير هذا. كذلك الذي يتعامل بالربا، أنا أقول للجميع رزقنا على الله وليس على العبيد. والله في القرآن يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. رحم الله أحد السلف عندما قرأ هذه الآية بكى بكاء فقال: من ذا الذي أغضب الجليل حتى يغضب حتى يقسم؟ من الأغضب ربنا حتى جعله يقسم؟ الله بيقسم، الله يقسم، نعم، والله ليس مجبرا على القسم. نعم، سبحانه وتعالى. أختي بتقول